بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه هي الوقفة الثالثة مع أسماء الله تعالى الحسنى، وهذه الوقفة مع اسمي الرحمن الرحيم، مع اسمي الله الرحمن الرحيم. وهذان الاسمان خاصان بالله سبحانه وتعالى، وهما من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهما مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. فالله عز وجل من أسمائه الرحمن والرحيم، وصفته الرحمة، وصفته الرحمة. والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، اسم الله الرحمن أعظم مبالغة وأشد مبالغة من اسم الله الرحيم، لأن اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن شامل لجميع المخلوقات العلوية والسفلية، الجنية والإنسية، المؤمنة والكافرة. فهو سبحانه وتعالى رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الاسم الرحمن في القرآن 57 مرة، ذكر الله هذا الاسم العظيم الرحمن 57 مرة، وذكر الله عز وجل اسم الرحيم في القرآن الكريم أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة، والله عز وجل يذكر هذا الاسم الرحيم. والآيات كثيرة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، جمعهما في آية واحدة، جمعهما في آية واحدة. وهكذا الرحمن على العرش استوى، انفرد اسم الرحمن. وكذلك إن الله غفور رحيم، انفرد اسم الرحيم. فالله عز وجل يذكر اسم الرحمن على حدة واسم الرحيم على حدة، ويجمع أيضا بينهما. والرحمن شامل لجميع المخلوقات الإنسية والجنية، المؤمنة والكافرة. ولولا رحمة الله عز وجل بالكفار ما عاشوا ولا أكلوا ولا شربوا. فهذه رحمة عامة ورحمة واسعة ورحمة واصلة إلى جميع الخلق. إذن الله ذو الرحمة الشاملة لجميع المخلوقات في الدنيا، وهو للمؤمنين يوم القيامة خاص. وكذلك الرحيم ذو الرحمة للمؤمنين، ذو الرحمة الخاصة. الرحمن رحيم لجميع المخلوقات، رحمة شاملة. الرحيم رحيم بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين. قال الله وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. فرحمة الله عز وجل شاملة في الدنيا لجميع المؤمنين وجميع الكافرين وجميع المخلوقات، الجن والإنس والحيوانات، لكنها يوم القيامة خاصة بعباد الله المؤمنين. ولهذا هذا الاسم لا أحد يوصف به ولا أحد يسمى به، لكن قد يسمى الإنسان أو يوصف بأنه رحيم، بأنه رحيم. لكن الرحمن لا، هذا اسم خاص بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل وصف رسوله بأنه رحيم، قال لقد جاءكم من رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكلمة رحيم قد يوصف بها الخلق، لكن كلمة رحمن لا، هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذو رحمة واسعة، قال الله ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء. وكلمة شيء نكرة، يدخل فيها الإنس والجن، يدخل فيها الحيوانات والطيور وجميع المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. رحمة الله سبحانه وتعالى تسبق غضبه، ولذلك من صفات الله الرحمة، من صفات الله عز وجل الرحمة، فهذه الرحمة صفة لله عز وجل. ومن رحمة الله بعباده أن رحمته تسبق غضبه. قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب بمعنى أوجب، من أوجبها؟ لا أحد، الله الكريم الرحيم أوجب على نفسه هذه الرحمة، وكتب هذه الرحمة على نفسه، وجعل هذه الرحمة تسبق الغضب، تسبق الغضب، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لما خلق الخلق كتب كتابه فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، ولو سبق غضبه رحمته ما بقي أحد على الأرض، ما بقي لا إنسي ولا جني من العصاة المتمردين، لكن من رحمة الله أن جعل الرحمة تسبق الغضب سبحانه وتعالى. ولهذا خلق الله 100 رحمة، خلق الله 100 رحمة، أنزل إلى الدنيا رحمة واحدة، كم باقي؟ 99 هذه يوم القيامة، هذه ستكون 99 يوم القيامة. هذا يدل على عظم رحمة الله بعباده، على عظم رحمة الله عز وجل بعباده. إذا كانت رحمة يتراحم بها الجن والإنس والطيور والحيوانات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تطأ. شوف الدابة ترفع حتى لا تطأ وتدوس على ولدها. قال وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. هذه الرحمة لمن؟ للمؤمنين. هذه الرحمة ستكون للمؤمنين. إذا كانت رحمة، وانظر كم عدد المخلوقات منذ أن خلق الله السماوات والأرض يتراحمون بها في الدنيا، لكن كيف يوم القيامة وهي 99 رحمة؟ فرحمة الله عظيمة، فلا تسبب وتعمل أعمال تجعلك يوم القيامة لا تدخل في رحمة الله، لأن الله عز وجل رحيم وكريم، أعطانا 100 رحمة، أعطانا 100 رحمة، رحمة أنزلها و99 أخرها، وأعطاك أمور لا ترتكبها لا تعملها حتى تدركك رحمة الله. فإذا عملت هذه الأعمال ووقعت في هذه الأعمال يخشى عليك ألا ترحم يوم القيامة. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة، رحمته واسعة، هذه الرحمة جعلها بيده ما أعطاه أحد. قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، لا أحد يستطيع أن يصدك عن رزق ولا عن بيت ولا عن زوجة ولا عن عمل ولا عن وظيفة. إذا أراد الله لو يجتمع الجن والإنس وأهل السماوات والأرض يحولون بينك وبين هذه الأرض التي تريد أن تشتريها والله كتبها لك، لا يستطيع أحد. ولو اجتمع الجن والإنس وجميع المخلوقات يريد أن يعطوك هذه الأرض والله ما يريدها، لن تنالها أبدا، ما يمسك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له، فلا مرسل له. ولهذا ينبغي للإنسان أنه يعلم أن أموره ومقاليد حياته بيد الله جل وعلا. وهكذا الله عز وجل من رحمته أرحم بعباده من آبائهم وأمهاتهم. قال بعض السلف لو وكلني الله يوم القيامة إلى رحمة أبي وأمي لتركت رحمة أبي وأمي واخترت رحمة الله، لأن الله أرحم بعباده. ولهذا جاء في حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليه سبي نساء ورجال وأطفال، يعني ماذا من الكفار سبوهم، امرأة ضاعت عليها ولد، ضاع ولدها لا تدري، تمر وتبحث عن الصبيان، كلما أخذت ولد تشم وتضعه في صدرها لا يرضع تتركه حتى وجدت ولدها الحقيقي، قال فأخذته وضمته إلى بطنها وصدرها. والرسول والصحابة ينظرون إلى هذا الموقف من هذه المرأة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتظنون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر. قال: الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. إذن رحمة الله عظيمة، لا تضيع رحمة الله، لا تضيع هذا الملك العظيم في هذه الدنيا بالمعاصي والسيئات والموبقات والجرائم، ابقى على هذه الأعمال الصالحة حتى تنالك رحمة الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.